جناني مسافرهم أليف بالحسان شمائلهم سلام في سلام شمائمهم فأشجار الرحال عمائمهم فبيض تستدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الجيل الفريد. تكلمنا على مدى 6 حلقات عن هذا الجيل الفريد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا قد إيه الجيل ده فعلا كان جيل نادر وجيل فريد، وهم أعظم جيل يعني جاء على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وقلنا أن هذا الجيل وصل إلى تلك المرحلة العالية السامقة الجميلة الغالية بسبب أشياء كثيرة جدا. قلنا من أول الأسباب ديت أن هم اختياروا المولى عز وجل، هؤلاء اختارهم الله عز وجل لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رقم واحد. رقم اثنين أن الجيل ده مر بتجربة فريدة لم تمر أو لم يمر بها أي جيل على وجه الأرض. التجربة الفريدة دي كانت تتمثل في عدة نقاط، احنا ذكرنا في الدرس اللي فات نقطة واحدة منهم اللي هي إن هم تعايشوا مع أسباب النزول ومع كل آية من آيات القرآن. سبب تاني هنعيش معاه النهاردة اللي هو أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه. مجرد يا جماعة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دي تعتبر في حد ذاتها حدث ضخم جدا في حياة المسلم. المسلم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في حد ذاته حدث ضخم جدا لا ينسى أبدا في حياة أي إنسان. حتى إن كان الصحابي اللي كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي يفرقه عن التابعين اللي عايش برضه في عهد النبي عليه السلام ان ده شاف النبي وده ما شافش النبي. يعني على سبيل المثال أويس القرني رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمه واسعه كان يعيش في بلاد اليمن وكان موجود في عهد النبي واسلم في عهد النبي لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حجزه بره بامه، كان عايش مع امه وكان برا بها وكان يخشى ان هو يفارقها فما راحش قابل النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أصبح أويس القرني تابعي، لكن لو راح أويس القرني وشاف النبي ومات على الإيمان لكان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد رؤية النبي حدث ضخم جدا في حياة الإنسان. ولذلك كان أحد التابعين كلمه تلميذ مرة بيقول له شيخي أنا نفسي أمنية عمري أن أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كده في المنام قال له أنا عندي السر بقى اللي هعرفك إزاي أن أنت تشوف النبي في المنام. قال له إزاي؟ قال له تعالى لليلة دي انا عزمك عندي على العشاء نتعشى واقول لك تعمل ايه، بفضل الله تنام في الليله دي تشوف النبي على طول صلى الله عليه وسلم. فرح لشيخه فشيخه امر زوجته قال لها يعني بعد ما ناكل كده جهزي اكل بقى لتلميذي وحش الاكل كله ملح وقدمه لي. فالمهم حشت الاكل ملح وجابته للشيخ. فلما وصل التلميذ فالشيخ قال له اتفضل يا ابني كل. قال له طب حضرتك يا شيخنا؟ قال له لا انا اكلت الحمد لله بس كل انت. طبعا التلميذ اول ما بدا ياكل فلا الاكل مليان ملح، فطبعا مكسوف يقول للشيخ يا شيخنا ده الاكل مليان ملح. فقعد ياكل والشيخ يقول له اتفضل يا شيخنا والله لا تاكل. فقعد ياكل لحد ما ايه خلص الموضوع كله. فجي بقى بعد ما اكل بيقول له فضيله الشيخ بعد اذن حضرتك بس شويه ميه. قال له سبحان الله والله يا ابني احنا بنتاسف لان الميه مقطوعه عندنا، لكن ان شاء الله بس يعني لما تنام شويه وتصحى كده في الثلث الاخير من الليل هتلاقي ان شاء الله ميه تشرب منها وتتوضى عشان تصلي قيام ليل وصلاه الفجر. قال له ماشي. نام هذا الشاب في تلك الليله. فلما جه الشيخ بتاعه بيصحيه في الثلث الاخير من الليل عشان يصلوا قيام الليل سأله سؤال واحد، قال له شفت ايه في المنام الليله دي؟ فقال له شفت ايه؟ ده انا رايت كان انهارا تتدفق وبحارا تجري وامطارا تنزل وعيونا تنبع، يعني كل اللي شافه ايه؟ ميه في ميه. ليه؟ لانه نام عطشان. فقال له شيخه صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرايت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان رؤيه النبي عليه السلام يعني ان انت مجرد ان انت تشوف النبي عليه السلام ولو حتى مره في المنام فهذا حدث ضخم جدا في حياتك. فما ظنك بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزك تتخيل معايا ازاي الجيل ده طلع بالمنظر ده. قلنا اسباب كثيره جدا شكلت هذا الجيل. اول حاجه هم اختيار ربنا ده في المقام الاول. ثاني حاجه زي ما قلت لك تعايشوا مع اسباب النزول، تعايشوا مع كل ايه من ايات القران بفضل الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه زي ما قلنا انهم راوا النبي مش شافوه بس، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل نفسك وانت عايش في الزمن بتاعنا ده وانت بتسمع ان النبي كان يعود المرضى صلى الله عليه وسلم وكان يشهد الجنائز مجرد ان انت بتسمع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعود المرضى, يعني يزور المرضى ويتبع الجنائز ويشهد الجنائز, مجرد ان انت بس بتسمع كده فانت بتحب النبي. فما ظنك بقى, خد بالك من الحته اللي انا عايز اوصلها لك, فما ظنك ان كنت انت المريض والنبي جاي يزورك, كيف تكون محبتك للنبي؟ يعني وانت بتقرا في سيره النبي عليه السلام وتلاقي النصوص بتقول لك النبي عليه السلام كان بيشهد المرضى وكان بيزور المرضى ويعود المرضى, مش كان بيعود المرضى وبس, ده في يوم من الايام الحديث رواه البخاري النبي سمع ان في غلام يهودي كان مريضا وكان يعني قد اشرف على الوفاه خلاص في بدايه سكرات الموت. عمل ايه النبي عليه السلام؟ راح بنيه الدعوه طبعا, فدخل على الغلام وقال له اسلم يا غلام اسلم. فالغلام مش قادر يسلم لان ابوه واقف جنبه وابوه برضه يهودي, فقال له ابوه اطع ابا القاسم. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. خدت بالك؟ فلما انت تعرف ان النبي كان يعود المرضى يعني بيزور المرضى, فطبعا بتحب النبي. يا النبي رغم كل المشغولات اللي كانت عنده دي كلها وكل المسؤوليات وكل العبء ده كله, شايل عبء الامه كلها وعبء هدايه البشريه كلها, يتمنى ان ربنا يجعله سبب في هدايه الكون ده كله, ورغم ده كله لما يسمع ان حد مريض كان يروح يزوره, يا فتحب النبي. انسى بقى الموقف ده, تخيل ان النبي هو اللي جاي يزورك انت وانت مريض, فكيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تسمع ان النبي لما كان يعرف ان في حد من المسلمين مات كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويزور هذا, يتبع هذا الميت ويصلي عليه وكان يشهد دفنه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما تسمع هذا الكلام طبعا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخيل بقى اكتر من كده لما تكون انت الميت, ولا بلاش انت الميت, ان حتى ابوك هو اللي مات او امك او زوجتك او ابنك والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليهم وهو اللي دعا لهم, كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حاسس بالموقف, انا عايزك يعني ايه تتخيل فعلا نفسك في زمن النبي وابوك مات. ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين رب العالمين ويرزقهم طول العمر مع حسن العمل, لان النبي قال كده قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فتخيل حضرتك لما يكون ابوك هو اللي مات والنبي جاي علشان يصلي عليه صلاه الجنازه ويدعو له صلى الله عليه واله وسلم, كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي المساله, ده اللي انا اقصده. طيب لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه, من لا يخشى الفقر يعني, ولما ياتي واحد اعرابي ويقول له يا محمد اعطني من مال الله, فيامر له النبي صلى الله عليه وسلم بان ياخذ غنما بين جبلين. يا ايه الخير ده كله, غنم بين جبلين, اي نعم غنم بين جبلين دي تبلغ قد ايه, ده عدد يعني لا يخطر على يعني على قلبك الان, عدد كبير جدا. والرجل ياخد كل ده ويمشي ويروح لقبيلته ويقول يا قوم اسلموا, فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه. الرجل يسلم والقبيله تسلم بشويه غنم. خدت بالك نظره النبي عليه الصلاه والسلام كانت نظره بعيده ازاي؟ صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل بقى نفسك لو انت كنت الرجل هذا, هذا الرجل عربي, وانت اللي دخلت على النبي وقلت له يا محمد اعطني من مال الله فاعطاك غنما بين جبلين, بالله عليك كيف كانت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اليتامى وكان يامر الناس ويحضهم على اكرام اليتامى ويقول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين صلى الله عليه وسلم, لما تسمع انه كان بيكرم اليتامى طبعا تحبه. طب تخيل لو كنت انت اليتيم دوت والنبي جاي لك وبيطبطب على راسك وبيمسح على شعرك ويأكلك ويرحمك ويطبطب عليك ويقربك منه, كان يبقى احساسك ايه؟ كان كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك؟ عشان كده بقول لك الصحابه ليهم حق يبقوا كده. احنا لو حبينا نذكر ترجمه مختصره عن كل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ هم تلاميذه, تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم, شافوا كل ده قدام عينيهم, شافوا النبي عليه الصلاه والسلام وراح يزور المريض الفلاني ويتبع الجنازه الفلانيه ويكرم فلان ويقف جنب فلان ويسد دين فلان ويعاون فلان ويطلب الناس ان يساعدوا فلان ويقف بكل واحد ويحل مشكله كل مسلم, بل كان يتفقد كل اصحابه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام في يوم من الايام كان يصلي فاستدار فنظر الى الصحابه فقال اين ثابت بن قيس؟ لا مش موجود يا رسول الله. فقال لسعد بن معاذ التمس لي ثابت بن قيس وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لما لم تأتي إلينا, يعني أنت إيه اللي خلاك ما بيجيش المسجد؟ إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان كان ثابت بن قيس كان خطيب صلى الله عليه وسلم، كان لما يجي اي وفد من الوفود من بره كان الوفد يقوم واحد يقول خطبه عصماء، فنبع سمي يقوم ثابت بن قيس وقال هو كمان ايه خطبه ايه امام هؤلاء الوفد. ثابت بن قيس كان صوته قوي جدا جدا لدرجه ان صوته طبعا بغير قصد كان يعلو فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ثابت بن قيس قال بس ده انا كنت برفع صوتي فوق صوت النبي اكيد العمل بتحبط وانا من اهل النار، فايه حبس نفسه في البيت. فمين جاره؟ سعد بن معاذ الذي اهتز لموتيه عرش الرحمن، قال له يا رسول الله انا جاره. طب هل به من بأس؟ هو مريض؟ قال له لا ليس به من بأس. قال له طب روح شوفه يعني. فذهب ثابت بن قيس الى فذهب سعد بن معاذ الى ثابت بن قيس فقال يا ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لما لم تأتي إلينا. فقال له ثابت بن قيس شر يا سعد، حصل حاجة كبيرة أوي أوي. قال ما هو؟ قال نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. سعد بن معاذ خد الكلمة دي من ثابت بن قيس وراح راجع لمين؟ لحبيبة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله بيقول أنا قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. هو إيه اللي حصل في اللحظة دي؟ من ساعة ما سعد بن معاذ ثابت بن قيس وراح للنبي عليه السلام، في نفس الوقت دوت كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي ربنا بيقول لك قل له أنت من أهل الجنة، لأن الكلام ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش هيجيب الكلام ده من عنده، لا ده الكلام ده كله إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع سعد بن معاذ لثابت بن قيس وقال له رسول الله يقول لك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية خارج صحيح مسلم إن ثابت بن قيس راح جاي مع سعد بن معاذ وراح رايح للنبي عليه السلام، فمسح النبي على صدره وقال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلك ذلك. خلاص بقى، فعاش ثابت حميدا، عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. شفت المثل ده؟ اعتبر نفسك أنت بقى ثابت بن قيس. تخيل نفسك غبت عن المسجد 3-4 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لقاك مش موجود، بعت لك واحد يسأل عنك عشان تيجي وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تبلغ محبتك للنبي؟ انت لما تقرا بس القصه اللي حصلت لثابت بن قيس تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. للدرجه دي مش قادر ينسى حد من اصحابه؟ طبعا النبي ما كانش ينسى اصحابه ابدا، ولم ينسى امته صلى الله عليه وسلم. ده النبي يقول كما في الصحيحين انه ما من نبي الا وله دعوه مستجابه فتعجل بها كل نبي الا انا فاني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي. لامتي النبي مش ناسي امته، وامته النهارده اغلبها نسين النبي ونسين سنة النبي ونسين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يحرك ساكنا لذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والنبي علمك إزاي تفوز بالشفاعة بتاعته. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. ويعلمك حاجة تالتة تفوز بها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم ولكنه التواضع، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله. ويقول لأحد الصحابة إن استطعت ألا تموت إلا بالمدينة فافعل فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي بيعلمك إزاي كمان أنت تفوز بشفاعة النبي صلوات ربه وسلامه عليه. لما تسمع الكلام ده كله تزداد محبتك للنبي وأنت بتقراها، تقرا الكلام ده في كتب، فكيف إذا كنت أنت الذي تعيش مع النبي وتسمع كل هذا وترى كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي لما تعرف بقى إن النبي كان بيزور ابنك وهو مريض وبيصلي على أبوك لما مات ويروح يدعي له عند القبر ويعمل كل دوت ويغدق عليك ويكرمك ويقف معك في مشاكلك ويحلها لك ويدعو لك وكل دوت وانت عايش مع النبي. خدت بقى ضمن الأشياء اللي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقوا بهذا المستوى العالي من الإيمانيات ومن الأخلاق ومن المعاملات الجميلة ويعني والأشياء دي كلها، كل ده لأنهم مروا بتجربة فريدة زي ما قلنا، تعايشوا مع كل آية من آيات الله عز وجل، وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لو حابين النهاردة نقعد نتكلم عن مدى الصور الجميلة التي رآها الصحابة من عفو النبي ورحمته صلى الله عليه وسلم، صور يعني لا تخطر على قلب بشر، وصلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالدواب، حينما يقول للصحابة والحديث رواه البخاري: دخلت امرأة من النار في هرة، يعني في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كأن النبي بيقول لك اقرأ ما بين السطور. إذا كانت امرأة تدخل النار بسبب قطة حبستها، فما ظنكم بمن يظلم واحدا، كأن النبي بيقول لك تحلل من المظالم وإياك أن تظلم أحدا صلوات رب وسلامه عليه. الحاجة الثالثة، يبقى من ضمن التجربة الفريدة التي مر بها الصحابة أنهم تعايشوا مع كل آية من آيات القرآن. ثاني حاجة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة أنهم شاهدوا أشياء أعجب من الخيال. هذه الأشياء وإن كان هم مش محتاجين يشوفوها، لكن في النهاية برضو دي بيكون من أسباب زيادة الإيمان في قلوب الناس. هات بالك، زي إيه مثلا؟ شاهدوا الملائكة في صورة بشرية. تعرفين سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي أحيانا في صورته الملائكية، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على تلك الصورة، وكان يأتي أحيانا في صورة بشرية، صورة واحد من الصحابة اسمه دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه. وانتم عارفين طبعا حديث الأدلة ومسلم، لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ ثم لما ذهب قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تخيل لما الصحابة يبقوا عارفين اللي كان قاعد مع النبي الآن هو جبريل عليه السلام، بل فوق ده كله كمان إن في غزوة بدر نزلت الملائكة وجاهدت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة كان داخل يقتل واحد من المشركين، فقبل ما السيف يوصله لقى رقبته طارت، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمدك الله عز وجل بملك من السماء الثالثة، يعني اللي قتل الرجل ده ملك، فضربة الملك وصلت للرجل قبل أن تصل إليه إيه؟ الضربة بتاعتك أنت، واضح. بل ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق، قال: يقاتل معكما أو مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. لك أن تتخيل هذا الفضل وتلك المنة العظيمة، أن أنت لما تبقى داخل تجاهد في سبيل الله تخيل نفسك مكان علي بن أبي طالب، والذي يقاتل بجوارك جبريل أو ميكائيل، وتخيل نفسك مكان أبو بكر الصديق والذي يقاتل بجوارك جبريل أو ميكائيل. لك أن تتخيل هذه المنة والنعمة، تزداد إيمانا طبعا. بل ومن الصحابة من سلمت عليه الملائكة، والحديث رواه مسلم عن عمران بن حصين أنه قال لمطرف، قال له كلمة جميلة أوي، قال له: إني محدثك بأمر لعل الله عز وجل أن ينفعك به. قال: ما هو؟ قال: إنه قد سلم علي، يعني كانت الملائكة بتسلم علي، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أيضا في الإصابة، أن عمران بن حسين كانت الملائكة تسلم عليه في الصحر. إيه السبب في ده كله؟ أمر جميل جدا وضحه الإمام النووي، الحديث طبعا رواه مسلم، وفي شرح الإمام النووي لصحيح مسلم بيقول لك إن عمران بن حسين كان مصابا بالبواسير، فقيل له: اكتوي، اعمل موضوع الكي عشان البواسير، فامتنع عن ذلك، ومع أنه طبعا العلاج أمر مباح، أمر مباح أن أنت تأخذ بإيه؟ بأسباب العلاج، لكن هو أخذ يعني بالعزيمة وما رضيش أنه يأخذ بأسباب العلاج، وإن كان الإنسان مطالب منه أنه لو حدث له ضرر أنه لابد أن يأخذ بأسباب العلاج حتى لا يهلك. فالمهم عمران بن حسين لم يكتوي، فسلمت عليه الملائكة، كانت تسلم عليه كل يوم في الصحر كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. قال يعني عمران بن حسين لمطرف: إنه قد سلم علي، فاكتويت، يعني بعد كده البواسير اشتدت عليه فعمل عملية الكي. قال: فذهب التسليم، ما باش حد يسلم عليه. قال: فتركت الكي فعادوا فسلموا عليه، اللي هم مين؟ الملائكة. تخيل نفسك مكان عمران ابن حسين رضي الله عنه وارضاه، والملائكة تسلم عليك كل يوم عند الصحر، كيف يكون حالك؟ ازاي ايمانياتك هتزداد؟ ازاي هتوصل لمرحلة ايمانية عالية جدا جدا طبعا لا تخطر على قلب بشر؟ ليهم حق طبعا يا جماعة، يبقى هم فعلا بالمستوى العالي ده من الايمانيات دي. ازاي الناس تعاشوا مع كل سبب من اسباب النزول؟ جاري اللي جنبي ده هو ده اللي نزلت فيه الايه الفلانيه، واختي اللي نزلت فيها الايه الفلانيه، وانا نزلت فيها الايه الفلانيه، والنبي قال عني كذا، والنبي بشر ابن عمي بالجنه، وبشر امي بالجنه، وبشر ابويا بان ربنا غفر له، وبشر ابن اخويا بان الجنه اشتاقت اليه، وهكذا. وكانوا اسره واحده، وكل واحد عارف عن الثاني منقبه عظيمه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، بل ومنهم انهم من اهل الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم اسماء العشر المبشرين بالجنه صراحه: ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، الى اخر العشره المبشرين. فكانوا عايشين في روحانيات عاليه جدا جدا لا تخطر على قلب بشر. يبقى ثالث حاجه من التجربه الفريده اللي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقوا هم دول الصحابه، انهم شهدوا اشياء اعجب من الخيال. رابع حاجة أنهم بشروا بالجنة بأسمائهم، ومع ذلك ازدادوا طاعة لله. يعني الموضوع ده إيه، لغز ولا إيه؟ آه طبعا لغز. أنت متخيل حضرتك لو أنك جاءتك بشرى بالجنة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ الملك سبحانه وتعالى هو الكريم، لو ربنا امتن عليك بأن جعلك من أهل الجنة، هل ممكن سبحانه وتعالى بعد ما امتن عليك بأن جعلك من أهل الجنة يخليك من أهل النار؟ طبعا لا. إن الكريم إذا أعطى عطية لا يرجع فيها أبدا. فلو ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فلان من أهل الجنة، فلا يمكن بعد كده ده يكون من أهل النار. الله، واحد يقول طب ليه ربنا حكم لهذا الإنسان أنه من أهل الجنة مع إن الإنسان ده لسه عايش؟ يعني ممكن يعصى ربنا، ممكن يكفر بالله، ممكن يرتد. أقول لك لا، محال. لأن الله عز وجل يعلم يقينا أن هذا العبد سيظل على هذا الثبات وعلى تلك الطاعة إلى آخر لحظة في عمري. خدت بالك، يعلم ما كان سبحانه وتعالى، ويعلم ما يكون، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. سبحان الملك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تخيل حضرتك لو ما كان واحد من الصحابة كده، وبالله عليك أصدق نفسك، أصدق مع نفسك، لو تخيلت حضرتك نفسك مع واحد من الصحابة وجاءتك البشرى يقينا ان انت من اهل الجنة، هتعمل ايه؟ على الاقل طبعا الصحابة كانوا ما شاء الله قيام ليل وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل وجهاد في سبيل الله وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة وحسن خلق ومعاملات طيبة وأمانة وصدق وصلوات خمس، كل اللي ممكن تتخيله كانوا بيعملوه من الخيرات، وكل ما تتخيله من المعاصي كانوا بيتركوه. مش معنى كده بقول ان الصحابة معصومين، لا مش معصومين، مفيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الميزة ان الصحابي لما كان يخطئ كان على طول يسارع الى التوبة، على طول ما يستناش ابدا، عمره ما يستنى، ولو حاجة بتستوجب الحد كان يروح ويطلب من النبي ان يقيم عليه الحد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ان شاء الله في دروس عن الصحابة والتوبة وسمات التوبة عند الصحابة، دي محتاجة لوحدها 8 حلقات لوحدها في سمات التوبة عند الصحابة. فسبحان الله، تخيل حضرتك لو كنت مكان الصحابي ده وانت قيام ليل وصيام وذكر لله وقراءة قرآن وصلة رحم وكل ده، فجاءتك البشرى ان انت من اهل الجنة، تعمل ايه؟ على الاقل تقول طب يعني حتى اريح نفسي من النوافل، من قيام الليل، من خلاص ضمنت الجنة، واكتفي بالفرائض وكفاية او كده. تخيل اللي حصل العكس، اللي حصل ان اللي كان بيصلي منهم مثلا، المادي مثال، ساعتين قيام ليل بقى يصلي اربعة، واللي كان بيصوم مثلا اثنين وخميس بقى يصلي يوم ويفطر يوم، بيصوم يوم ويفطر يوم، واللي كان بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشرع يعني بقى يزود في الطاعه، واللي بيقرا جزء القران بيقرا اثنين. الله، طب ليه كده؟ قال لك شكرا لله، لان هم اتعلموا المعنى الجميل ده من حبيبك صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح ان امنا عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول له: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو النبي يا جماعة عمل إيه أصلا عشان يغفر له ما تقدم وما تأخر؟ ورغم ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم عرفوا المعنى الجميل ده، زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب بالله عليك، أهل بدر اللي ربنا غفر لهم وعرفوا يقينا أن ربنا غفر لهم خلاص، بالله عليك عملوا ايه بعد ما عرفوا بالمغفره دي؟ والمغفره مش هتتسحب، خلاص غفر لهم، يعني غفر لهم. طب ايه اللي هيحصل؟ ازدادوا طاعه لله وشكرا لله سبحانه وتعالى. وهي ده اصل من اصول الوفاء اللي النبي علمه لهم، هو سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا من ضمن التجربه او من ضمن نقاط التجربه الفريده التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان منهم من بشر بالجنه باسمه. النبي لما يقول يا ابو بكر انت في الجنه، عمر في الجنه، عثمان، خلاص عرف يقينا، هو عرف. ولذلك تحضرني قصه غريبه جدا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته لا يحنو عليكن من بعد إلا الصابرون، لا يحنو عليكن من بعد إلا الصابرون. فكان عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد باع حديقة له ب400,000 قسمها بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جات له البضاعة بتاعته من اليمن ومن الشام 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها بكل ما عليها من البضائع. ال 900 ناقة راحت معديها من قدام غرفة أمنا عائشة. غرفة أمنا عائشة زي ما أنتم عارفين كده من الجريد والخوص والخشب، حاجة بسيطة جدا يعني. فالجمال لما عدت قدام الغرفة 900 ناقة 900 جمل، فالغرفة اهتزت فظنت إن في زلزال، فقالت ما هذا؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فقالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي. مش معنى كده إن هو مش خش الجنة بالصلاة ولا بالعبادة ولا بتاع، لا لا لا، بس دي كانت علامة بارزة في حياة عبد الرحمن بن عوف إنه كان يحب الإنفاق. وزي ما قلت لك كل واحد فينا بعد أداء الفرائض وبعد نعمة التوحيد ربنا أعطاه موهبة، لذة، نعمة معينة، إمكانية معينة، أو طاقة معينة أودعها في هذا الإنسان عشان يخش الجنة. الذكي بقى والإنسان الناصح يعني زي أقول يعني اللي يبحث من جواه ويشوف إيه هي الحاجة اللي المفروض أنه يعملها علشان فعلا يخش بها جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ فعبد الرحمن بن عوف كان بيحب الإنفاق، يحب ينفق جدا. فلما وصلت هذه الكلمة لعبد الرحمن بن عوف هذا الذي يدخل الجنة بمال، وصلت المقالة، فذهب إلى أمنا عائشة وقال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا؟ فقالت أجل. الله، طب هو عبد الرحمن بن عوف يا جماعه ما هوش عارف ان هو من اهل الجنه؟ ده عارف، ده سمعه من النبي صراحه، وعبد الرحمن بن عوف في الجنه، ده من العشر المبشرين بالجنه وسمعها من النبي. امال ليه تاني يعني تعجب لما سمعها من امنا عائشه؟ انا هديك مثل بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما بيكون واحد نجح مثلا في الـ في الـ في الجامعه، في خد الليسانس او البكالوريوس او الدكتوراه، فواحد جه بشره فلان السلام عليكم، عليكم السلام، ألف مبروك أنت خدت الدكتوراه مثلا، ففرحان طبعا جدا يعني. طيب بعد خمس أيام راح واحد متصل بيه تاني ألف مبروك يا فلان خدت الدكتوراه، فيفرح أكتر. الله سبحان الله، طب ما هو عارف إنه نجح. أيوه، هو بيحب يسمع البشرى مرة واثنين وثلاثة، إيه المشكلة يعني؟ فلما سمع البشرى هو عارف طبعا إن النبي قال إن هو من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن كان يحب يسمعها مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويحب من يذكره بذلك. فلما عرف المقالة ديت فرح لأمنا عائشة وقال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا. فقالت أجل. فقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. يا سبحان الله. فجاء التجار بتوع أرض الحجاز يعني أرض الجزيرة، فقالوا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، أتبيع؟ قال أبيع. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن، يعني لو البضاعة دي مثلا على كل جمل مثلا ب4,000 دينار يبقى 8,000. قال لا، قالوا بضعفي الثمن، بدل 4,000 يبقى 12,000. قال لا لا لا، قالوا بخمسة أضعاف، يعني بدل 4,000 يبقى 20,000، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي عطاء أكثر من ذلك. قال لا، بل وجدت من يشتري ب700 ضعف وقد قبلت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فواحد من التجار قال له كلمة حلوة أوي، قال يا ابن عوف هل أعطيت أو هل تصدقت ب200 ناقة وجعلت الباقي لأولادك؟ فقال له عبد الرحمن كلمة يعني توضح قد إيه كان ثقته في الله ويقينه فيما عند الله عز وجل وتوكله على الله سبحانه وتعالى. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هي دي المسألة، إن الناس دي شافوا أشياء وعاشوا في جو إيماني لا يمكن أن يتوفر لأي أحد على مدى الأجيال، لأنهم عاشوا مع حبيبنا ومصطفانا وسيدنا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني دي من ضمن الأشياء أو النقاط اللي مرت بالصحابة عشان يبقوا فعلا هم دول الجيل الفريد. حقيقة في نقاط تانية يسيرة جدا نرجئها إن شاء الله للحلقة القادمة، لأن الوقت تقريبا قرب ينتهي. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بصحبة النبي وأصحابه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعنا في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم فخضر من حليل ترابهم فراغ.